البيقونية. وقبل أن نبدأ نذكر ببعض الأسئلة. أحد منكم يعرف الحديث الصحيح؟ تفضل. إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. أحد يذكر شروط الحديث الصحيح؟ تفضل. اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، السلامة من العلة. جزاك الله خيرا. ثم نبدأ في البيت السادس، وهو قول الناظم: وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقساما كثر. تعرض الناظم في هذا البيت لتعريف الحديث الحسن، فبعد أن انتهى من الكلام عن الحديث الصحيح، تعرض الناظم في هذا الفضل في هذا البيت إلى تعريف الحديث الضعيف، فقال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقساما كثر. تعرض أقول في هذا البيت لتعريف الحديث الضعيف، فبعد أن انتهى من الكلام عن الحديث الصحيح والحسن، بدأ بالكلام على الحديث الضعيف، فقال: كل ما عن رتبة الحسن قصر، أي هو الحديث الضعيف، هو الحديث الذي لم يبلغ رتبة الحسن. هذا هو تعريف الحديث الضعيف عند الناظم: إذا لم يبلغ درجة الحسن أو درجة الحسن لذاته فهو الحديث الضعيف. وبنحو تعريف الناظم عرفه أيضا العراقي وابن دقيق العيد والسيوطي، عرفوا الحديث الضعيف بأنه كل حديث لم يبلغ رتبة الحسن أو درجة الحسن. واعترض على الناظم في هذا التعريف، وكذلك اعترض على من سبقه في هذا التعريف. قالوا: أنت قلت أو أنتم قلتم أن الحسن أن الضعيف ما نزل عن رتبة الحسن، وهذا منتقد. منتقد لماذا؟ لأن هذا يدخل فيه الحديث المطروق ويدخل فيه الحديث الموضوع. أليس الحديث الموضوع نزل عن رتبة الحسن؟ أسألكم، والشاذ والمنكر والمعلل. فقالوا هذا التعريف فيه شيء من التوسع، ومن شروط الحدود أن تكون جامعة مانعة. فما هو التعريف المحرر للحديث الضعيف؟ يعني يقول جماعة من أهل العلم أن التعريف المحرر للحديث الضعيف هو تعريف الإمام شمس الدين الذهبي، حيث قال في الموقظة: الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا، ما نقص عن درجة الحسن أو درجة الحديث الحسن قليلا. فقوله ما نقص عن درجة الحسن أخرج الحسن فضلا عن الصحيح. يعني إذا قلنا الحديث الضعيف ما نقص عن درجة الحسن أو درجة الحسن، فخرج بذلك الصحيح، خرج من باب أولى، خرج الحسن وخرج الصحيح. قليلا، هذا القيد أخرج الموضوع وأخرج المتروك وأخرج الشاذ. إذن هذا هو التعريف المحرر للضعيف. فإن قيل لك: ما هو تعريف الضعيف؟ نعم، تفضل. ما قصر أو ما نقص عن درجة الحسن قليلا. أقسام الضعيف، قال الناظم: وهو أقسام كثر، أقسام كثيرة. كما أن الحديث الصحيح له أقسام، شروط الحديث من ناحية الصحة ليست على درجة واحدة، فالحديث الذي ورد من ثلاثة طرق ليس كالحديث الذي ورد من طريق واحد أو من طريقين، هذا صحيح وهذا صحيح، ولكن هذا أقوى من إيه؟ من هذا. كذلك الضعيف، فالضعيف على أنواع، فليس من فقد شرطا من شروط الضعيف كمن فقد اثنين أو كمن فقد ثلاثة، فهو أشد ضعفا من غيره. فالحديث إذا فقد شرطا من شروط الصحة، من شروط الصحة وليكن مثل عدالة الرواة، يسمى إيه؟ ضعيف. ولكن إذا فقد العدالة والضبط يسمى ضعيف ولكن شديد الضعف. فإذا فقد العدالة والضبط واتصال السند زاد ضعفا على ضعف، زاد وهنا على وهن. فإذا وصف بالشذوذ والمتن فيه نكارة ازداد ضعفا. فالحاصل أن الضعيف على أنواع كثيرة، فليس من فقد شرطا كمن فقد ثلاثة. واضح يا أخوانا؟ ألقاب الضعيف، الضعيف له ألقاب، الضعيف له ألقاب. الشاذ ضعيف ولا مو ضعيف؟ المنكر، الموضوع، المطلوب، المنقطع، المعضل، كل هذه الأسماء مسمى لنوع واحد من أنواع الحديث وهو الحديث الضعيف، وهذه ألقاب كلها للحديث الضعيف. وعلى كل، فإن الحديث الضعيف له ألقاب كثيرة حسب سبب الضعف، على حسب سبب الضعف. وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون الضعف بسبب انقطاع في الإسناد، وإما أن يكون الضعف بسبب جرح في الراوي. أسباب الضعف تنقسم في الجملة إلى قسمين، القسم الأول الضعف بسبب فقد الاتصال، القسم الثاني الضعف بسبب جرح الراوي. واضح أيها الإخوة؟ يعني الحديث الضعيف له أسباب كثيرة، في الجملة هذه الأسباب تنقسم إلى قسمين، أسباب الضعف قسمان، القسم الأول بسبب عدم الاتصال، القسم الثاني بسبب جرح الراوي. فإن كان السبب عدم الاتصال أو الانقطاع سمي الحديث معلق، فالمعلق منقطع، ولكن نوع معين من أنواع الانقطاع يسمى معلق، والمرسل منقطع، ولكن نوع معين من الانقطاع يجعل الحديث الضعيف يسمى مرسل. المعضل منقطع، المعضل منقطع، المدلس منقطع، ولكن على حسب مكان الانقطاع يسمى الحديث، يأخذ الحديث الضعيف لقبا. فإن كان الانقطاع من بداية السند يسمى معلق، يسمى إيه؟ يسمى إن كان الانقطاع من بداية السند من ناحية المصنف يسمى معلق، وسنأخذ أمثلة على ذلك، وسنأخذ درس كامل على المعلق. وإن كان الانقطاع من أعلى السند يسمى مرسل، وهكذا. وإن كان الانقطاع في الوسط يسمى منقطع أو معضل. المهم أن من أسباب الضعف عدم الاتصال، من أسباب الضعف عدم إيه؟ الاتصال. السبب الثاني جرح الراوي، جرح الراوي. ويندرج تحت هذا السبب الشاذ، المعلل، الموضوع، المضطرب، المصحف، المقلوب، المدرج. كل هذه الأنواع ناتجة بسبب ماذا؟ جرح الراوي. ألخص ما ذكرنا، المصنف يقول، الناظم يقول: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر. تكلم الناظم في هذا البيت عن الحديث الضعيف بعد أن انتهى من تعريف الصحيح والحسن، بدأ في تعريف الحديث الضعيف فقال أن الضعيف ما نزل عن رتبة الحسن أو ما نزل عن رتبة الحديث الحسن، وسبقه إلى هذا التعريف العراقي والسيوطي وابن دقيق العين. هذا التعريف انتقد لماذا؟ قالوا لهم أنتم قلتم أن الضعيف ما نزل عن رتبة الحسن أو رتبة الحسن، ومعنى ذلك يدخل في هذا التعريف الموضوع، لأن الموضوع نزل عن درجة الحديث الحسن والشاذ والمنكر والمنقطع، إذن هذا التعريف فيه توسع. واختار هؤلاء تعريف الذهبي، شمس الدين الذهبي، فعرف الضعيف فقال هو ما نقص عن رتبة الحسن أو رتبة الحسن قليلا، ما نقص عن رتبة الحسن أو الحسن صفة قليلا، فخرج بذلك الحسن وخرج بذلك ماذا؟ الصحيح. قليلا قليلا خرج بذلك الموضوع، لأن الموضوع هل نقص عن درجة الحديث الحسن قليلا أم كثيرا؟ كثيرا، فليس معنا، وخرج بذلك المطروق وما شابه ذلك. هذا تعريف الحديث الضعيف. والحديث الضعيف متفاوت من ناحية ليس على درجة واحدة، فليس الحديث الضعيف الذي فقد شرطا من شروط الصحة كمن فقد الخمسة، قد يكون إسناد مسلسل بالعلل، قد يكون إسناد معين يقال فيه انقطاع، زي مثلا حديث ما أخرجه الطبراني من صلى علي حين يمسي عشرة وحين يصبح عشرة حلت له شفاعتي يوم القيامة، هذا الحديث ضعيف معلب الانقطاع، التابعي لم يسمع من الصحابي، هذا ضعيف. حديث آخر مسلسل بالعلل، كان يكون فيه راو كذاب وفيه راو سيء الحفظ وفيه انقطاع والمتن فيه نكارة، هل هذا الضعيف وإن كان كل ضعيف وكل لا يحتج به، ولكن هل هذا مثل هذا؟ فالضعيف يتفاوت أيضا. أسباب الضعف كثيرة، ولكن في الجملة تقسم إلى قسمين: ضعف بسبب اتصال السند، ضعف بسبب جرح الراوي. أما الضعف بسبب اتصال السند فينتج عنه، إن كان هذا الضعف بسبب الانقطاع أو بسبب عدم الاتصال، ينتج عنه جملة من الأحاديث الضعيفة، ينتج عنه المرسل والمعلق والمعضل والمدلس، هذه الأحاديث تسمى منقطعة، ولكن سميناه مرسل بسبب أن الانقطاع في مكان معين، هو ضعيف وهو منقطع ولكن يسمى مرسل بسبب نوع الانقطاع. الانقطاع إذا كان في مكان آخر معين سمي معلق، إذا كان الانقطاع على التوالي سمي كذا، إذا كان الانقطاع في المكان الفلاني سمي كذا، ولكن في الجملة كله انقطاع. واضح أيها الإخوة؟ أما الضعيف بسبب جرح الراوي فينتج عنه الحديث الموضوع، إذا كان الراوي كذاب سمي الحديث موضوعا، سمي الحديث موضوع. إن كان الراوي مقبول وخالف من هو أولى منه أو من هو أوثق منه سمي شاذ، إن كان الراوي فيه ضعف وخالف جماعة من الثقات سمي ماذا؟ سمي منكر. إذا كان الراوي فيه ضعف وخالف، إذا كان الراوي فيه ضعف وخالف من هو أوثق منه سمي ضعيف، ولكن نوع من أنواع الضعيف يسمى منكر. إذا كان الراوي مقبول صدوق ثقة ولكن خالف جماعة من الثقات الجبال أقوى منه سمي شاذ. حكم العمل بالحديث الضعيف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع، فقد خالف الإجماع. إذن الحديث الضعيف التحقيق لا يعمل به سواء كان في الأحكام أو في فضائل الأعمال، هذا رأي جمهور المحدثين. لو أردنا أن نلخص هذا البيت أو هذه المسائل الواردة في هذا البيت في أسئلة، فنقول عرف الحديث الضعيف، سؤال عرف الحديث الضعيف، السؤال الثاني اذكر أسباب الضعف، السؤال الثالث حكم العمل بالحديث الضعيف. إن استطعت أن تجاوب على هذه الأسئلة الثلاثة فقد هضمت شرح هذا البيت وفهمت هذا البيت. هو بعض أهل العلم قالوا أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بشروط: الشرط الأول ألا يكون شديد الضعف، الشرط الأول ألا يكون شديد الضعف، الشرط الثاني أن يندرج تحت أصل من أصول الشريعة، الشرط الثالث ألا يعتقد حين العمل به ثبوت هذا العمل. ولكن هذه الشروط تحتاج إلى محدث وفقيه، والصحيح فيه غنية. والذين قالوا فرقوا بين فضائل الأعمال وبين الأحكام، ما الدليل على التفريق؟ ما الدليل على التفريق؟ فالتحقيق عند أهل الحديث أن الضعيف لا يعمل به. ثم قال: وما أضيف للنبي المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابعي هو المقطوع. عرف تكلم الناظم في هذا البيت عن الحديث من جهة إضافته إلى قائله، يعني مثلا هذا الكلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو في هذا البيت يتكلم عن الحديث، عن الكلام من جهة إضافته إلى قائله، من جهة إضافته إلى قائله، فذكر أن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع. يسمى إيه؟ مرفوع. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ماذا؟ مرفوع. سواء كان الذي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي أو تابعي أو غير أو ممن دون هؤلاء، وسواء كان هذا صحيح أو ضعيف. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر أنه صحيح أو ضعيف. يعني مثلا أنت بتقرأ في كتاب قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه. هذا الكلام نسب إلى من؟ منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى حديث مرفوع. بعد ذلك تأتي المرحلة للتمييز إن كان صحيحا أو كان ضعيفا. هذا الحديث ضعيف رواه الترمذي. تقرأ في كتاب آخر قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. هذا يسمى ماذا؟ مرفوع، بغض النظر صحيح أو ضعيف، فهو في صحيح مسلم ثابت. إذن يقول: وما أضيف للنبي، يتكلم الآن يقول أن الذي يضاف للنبي، الذي ينسب للنبي، الذي يعزى إلى النبي، هذا يسمى مرفوع. يسمى ماذا؟ يقول: وما لتابعي، وما نسب وما عزي للتابعي يسمى مقطوع. يسمى إيه؟ مقطوع. وكان ينبغي ذكر ما أضيف إلى الصحابي في هذا الموطن، لأنه تكلم عليه في البيت الخامس عشر. ما أضيف إلى الصحابي سيأتي، إحنا الآن في البيت السابع، تكلم عليه في البيت الخامس عشر، وكان ينبغي عليه أن يضم النظير إلى نظيره، فهو تكلم على ما أضيف إلى النبي وما أضيف إلى التابعي، كان عليه أن يأتي في هذا المكان بما أضيف إلى من؟ إلى الصحابي. وهذا انتقاد موجه للناظم. يقول: ما أي المتن، الذي أضيف أي عزي ونسب إليه صلى الله عليه وسلم، سواء كان من نسبه إليه صحابيا أو تابعيا أو غير ذلك، وسواء كان هذا المعزو ثابت أو غير ثابت، يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ مرفوع. ثم قال: وما نسب للتابعي يسمى مقطوع. فيكون تعريف المقطوع عند الناظم عند البيقوني ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل، من قول أو فعل. طبعا وما أضيف للنبي المرفوع هذا كلام مختصر. فتعريف الحديث المرفوع، إن قيل لك عرف الحديث المرفوع فتقول: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا هو تعريف الحديث. تعريف ماذا؟ المرفوع. من قول، كأن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث ماذا؟ مرفوع. حديث ماذا؟ مرفوع. أو فعل، موضوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، والفعل التصرفات النبوية، تصرفات صدرت عنه ونقلت إلينا، مثل قول أم المؤمنين عائشة في مسلم، قالت: كان إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد. هل هو تكلم الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم؟ صلى الله عليه وسلم تكلم هنا؟ كان أم المؤمنين عائشة تحكي تقول: كان إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد. هذا يسمى فعل، مرفوع من فعل، ما أضيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. التقرير ما يقع من غيره صلى الله عليه وسلم باطلاعه وعلمه فلا ينكره، مثل ماذا؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة على اللعب في المسجد، إقرار بلال على صلاة ركعتين بعد ماذا؟ الوضوء. لما اغتسل عمرو بن العاص، لما تيمم عمرو بن العاص خوفا من الايه؟ من البرد، وقال: أصليت بأصحابك وأنت جنوب يا عمرو؟ قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. كل هذه إقرارات من النبي صلى الله عليه وسلم. أو صفة، الصفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم البشرية، بأنه كان كس اللحية، كان كذا من ناحية الطول واللون والبشرة والشعر وما شابه ذلك، ما شابه النبي صلى الله عليه وسلم، كان هيئته كذا، يبقى هذا إيه؟ صفة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. والمرفوع ينقسم أقسام الحديث المرفوع، أقسام الحديث المرفوع، انتبه، المرفوع ينقسم الحديث المرفوع إلى قسمين، ينقسم الحديث المرفوع إلى قسمين: مرفوع تصريحا، قال صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع تصريحا، أو مرفوع حكما، أو مرفوع إيه؟ حكما. المرفوع تصريحا تقدم تعريفه، اللي هو ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ولذلك المرفوع، هناك مرفوع قولي، مثل ماذا مرفوع قولي؟ مرفوع فعلي، أحسنت، مرفوع قولي من يرد الله به خيرا، مرفوع فعلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، مرفوع تقريري، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة على اللعب في المسجد، مرفوع وصفي، كان صلى الله عليه وسلم كس اللحية. أما المرفوع حكما، هناك مرفوع تصريح، هناك مرفوع تصريحا أنه من كلام النبي، وهناك مرفوع حكما. ما معنى المرفوع حكما؟ هو في الأصل ليس منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم صراحة، ليس منسوبا له صراحة، ولكن يفهم بقرينة معينة أن هذا الحكم لا يكون إلا عنه صلى الله عليه وسلم. يعني كلام ورد عن بعض الصحابة ليس منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكن وجدت قرينة أو أمر معين يدل على أن هذا الكلام لا بد أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أو حرم علينا كذا أو أبيح لنا كذا. هذا لا يكون، من الذي أمرهم؟ من الذي منعهم؟ من الذي أجاز لهم كذا؟ فذلك من باب المرفوع حكما، من باب المرفوع إيه؟ حكما. كذلك من المرفوع حكما قول الصحابي كنا نفعل كذا، كنا نفعل كذا. وهذا له حالتان، الحالة الأولى أن ينسب الفعل إلى عهد النبي فيقول مثلا، يقول مثل جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، والقرآن ينزل، هذا منسوب إلى عهد من؟ فهذا له حكم الرفع بلا خلاف. أو يقول الصحابي كنا نفعل كذا ولم يحدد هل كان في عصر النبي أم بعد وفاة النبي، ففي خلاف الجمهور على أنه له حكم الرفع. لماذا؟ لأن الصحابي لا يقول كنا نفعل إلا في عهد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع أيضا، له حكم الرفع. إخبار الصحابي عن أمر لا علاقة له بالرأي ولا بتفسير لغة، يعني الصحابي يخبر عن أمر، يعني مثلا حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كان له من الأجر أو كان له من النور كذا. هذا الحديث الصحيح أنه ليس الصحيح أنه من كلام أبي سعيد الخدري، الصحيح أنه من كلام من؟ أبي سعيد الخدري. طيب هذا الأجر هل ابتكره أبو سعيد، ابتكر ذلك أبو سعيد من عنده، أم لابد أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا لا مجال للرأي فيه، فله حكم، له حكم إيه؟ له حكم الرفع. نلخص الشطر الأول، الجزء الأول من البيت، وهو تعريف الحديث المرفوع. المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا هو المرفوع. فالمرفوع قد يكون مرفوع قولي، مرفوع فعلي، مرفوع تقرير، مرفوع صفة. الحديث ينقسم من ناحية الرفع إلى مرفوع تصريحا مثل هذا كما عرفنا، وقد يكون مرفوع حكما. مرفوع حكما يعني ليس منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم صراحة، ولكن وجدت قرينة تدل على أن هذا الكلام منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كقول الصحابي من السنة كذا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، كنا نفعل ذلك في حضرة رسول الله، كنا نفعل ذلك والقرآن ينزل. هذا له حكم، حكم الإيه؟ حكم الرفع. ثم قال وما نسب إلى التابعي المقطوع. يقول الناظم وما لتابعي هو المقطوع. تعريف التابعي، التابعي من لقي الصحابية وإن لم يصحبه. من لقي الرجل، إذا لقي أحد الصحابة ولم يعاشره ولم يصاحبه، هذا يسمى إيه؟ تابعي، يسمى تابعي. هل نقول من رأى الصحابة؟ نقول من رأى ولا من لقي؟ ما الفرق؟ لأنه ربما يكون إيه؟ أعمى. من لقي الصحابي حتى وإيه؟ وإن لم يصحبه، هذا يسمى إيه؟ تابعي. تعريف المقطوع. المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي قولا أو فعلا، ما أضيف إلى التابعي قولا أو فعلا، مثل ماذا؟ ما أضيف إلى إبراهيم بن أبي عبلة وهو أحد التابعين، عندما رأى جماعة من المجاهدين جاءوا من الجهاد، نظر إليهم وقال لهم: جئتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس. هذا ثابت عن إبراهيم وليس ولا يصح مرفوعا. هذا يسمى إيه؟ يسمى إيه؟ مقطوع. يسمى مقطوع. هل هناك فرق بين المقطوع والمنقطع؟ نعم، هناك فرق من جهة التعريف. المقطوع، المقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. أما المنقطع هو ما سقط من أثناء سنده راو أو أكثر، ليس على التوالي. المقطوع من مباحث المتن، والمنقطع من مباحث الإسناد. فهناك فرق بين المقطوع والإيه؟ والمنقطع. سؤال: عرف المرفوع، عرف الحديث المرفوع. جزاك الله خيرا، ولكن أنا أقول لك اكتبوا هذا السؤال، اكتبوا هذا السؤال: عرف المرفوع. السؤال الثاني: عرف المقطوع. اذكر مثالا على المرفوع حكما. السؤال اللي بعد ذلك: ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المقطوع والمنقطع. تفضل. يعد من التابعين لأن العبرة بوقت الأداء ليس بوقت السماع. يعني مثلا جبير بن مطعم عندما روى حديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالفجر بسورة الطور، كان مسلما أم كان كافرا؟ كان كافرا، فسمعه وهو كافر وأداه وهو إيه؟ وهو مسلم. فالعبرة بوقت الأداء، العبرة بوقت الأداء. والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبن. تكلم الناظم رحمه الله في هذا البيت، عن البيت الثامن، عن الحديث المسند. والمسند بفتح النون لغة مأخوذة من الإسناد، وإسناد الشيء إلى الشيء، عزوه إليه، تعزو بتنسب. أسندت الأمر إلى فلان، عزوت الأمر إلى فلان. ما أكيد صف من الصف المتصل الإسناد. المسند أي الذي ليس بمنقطع، أي الذي ليس بمنقطع. قوله من راويه، انتبه إلى هذا، من راويه يعني المصنف، يعني الإيه؟ المصنف الذي خرج الحديث، كالبخاري أو مسلم أو النسائي وغيرهم. وليس المراد مطلق الراوي أيا كان موضوعه. فليس معنى، انتبه، ليس معنى المتصل أن يكون من الراوي إلى النبي، ليس أي راوي، لأن قد يكون متصل من التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا نافع سمع من ابن عمر، وابن عمر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا متصل ولكن ليس بمسند، لأن قد يكون الراوي عن مالك لم يسمع منه، عن نافع لم يسمع منه، وقد يكون سمع منه أو الراوي عن الراوي عنه لم يسمع منه. فمعنى المسند المتصل الإسناد من راويه، من المصنف صاحب الكتاب البخاري أو مسلم أو النسائي إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل قال مالك في الموطأ، مالك عن نافع عن ابن عمر، أن يكون متصل من مالك إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالراوي هنا صاحب الكتاب، المراد بالراوي هنا صاحب الكتاب المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف المسند كما قلنا هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية، وأرجو أن إخواننا يجاوب على هذه الأسئلة، والمذكرة اللي معاكم فيها يعني كل اللي بنقوله. وأريد أن ننبه أن هذه المعلومات الموجودة في المذكرة هي تلخيص لكتاب الشيخ أبو الحسن السليماني، شرح المنظومة البيقونية، شرح المنظومة الجواهر السليمانية، فهذه مختصر منها مع بعض الإضافات من بعض المصادر، إلا أنها في الجملة تعتبر مختصر لهذه الإيه، لأنها مكتوب عليها جمع وترتيب فريد فويلة، فهذا مختصر لشرح الشيخ أبو الحسن حفظه الله. أردت أن ننبه يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، تفضل.